ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله. فرق بين ما يجري بعض الأحيان من غير قصد وترتيب وما يجري دائما ومرتبا، فهذا لا يجوز. وأما بعض الأحيان فلا بأس بذلك إذا كان هذا العمل مشروعا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. نعم. إلا أن يكثروا. نعم، هذا يجري على هذا الأصل، كلام الإمام أحمد وجوابه يجري على هذا الأصل، أن الاجتماع الدعاء والتأمين على الدعاء إذا كان هذا من غير ترتيب ومداومة أنه لا بأس به، أما إذا كان عن ترتيب ومداومة وصفات خاصة فهذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه. نعم. قال إسحاق بن راهويه كما قال، قال إسحاق بن راهويه كما قال، يعني نحو قول الإمام أحمد. نعم. وإنما معنى أن لا يكثروا أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا، هذا كلام إسحاق. معناه أن لا يكثروا، أي لا يرتبوه ترتيبا معينا يعرفه الناس يتنادى إليه ويتنادى إليه ويجتمعون من أجله. نعم. رحمه الله. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا، قال: أرجو أن لا يكون به بأس. نعم، على ما سبق، إذا صادف هذا ولم يكن ترتيبا دائما فلا بأس بذلك، فالدعاء مطلوب وتلاوة القرآن مطلوبة، فإذا صادف ناسا مجتمعين من غير قصد وجرى بينهم هذا الذكر أو هذه التلاوة أو فهذا أمر لا بأس به، إنما إذا كانوا يرتبونه ويقصدونه ويوقتونه بوقت أو بمكان فهذا هو المبتدع.